الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المستمعون مع هذه الحلقة الجديدة، واستكمالا لما تكلمنا عنه بيوم الأمس. وفي هذا الحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل رسالة إلى أمته، ويبين حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته بأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أي أحد من المسلمين أن يعذب في نار جهنم، وإنما يريد لهم نجاتهم ويريد لهم فوزهم بجنات النعيم. فكما أن هذه الحشرات تنجذب وتذهب إلى هذه النار إما لدفء وإما لضوء، فكذلك بعض الناس يذهب إلى هذه المعاصي ويقترف هذه المعاصي ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس طريق الحق ويقول لهم هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. والبعض لا يريد إلا أن يذهب إلى الطريق الخطأ، والبعض لا ينتفع بنصح ولا يريد أن يتخذ طريق الحق سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فحال النبي صلى الله عليه وسلم كحال ذلك الرجل الذي أوقد تلك النار، فهو يبعد تلك الحشرات عن الوقوع في النار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يقع أحد في نار جهنم والعياذ بالله. وحتى ندرك معنى هذا الحديث ونتعمق في فهمه، لابد أن نقف مع قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقول الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد لفت الإمام الطيبي رحمه الله تعالى عند شرحه على هذا الحديث إلى هذا المعنى، فقال وذلك أن حدود الله محارمه ونواهيه، كما في الحديث الصحيح ألا وإن حمى الله محارمه. وقال ورأس المحارم حب الدنيا وزينتها واستيفاء لذتها وشهواتها. فشبه صلى الله عليه وسلم إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستنقاذ الرجال من النار، وشبه فشو ذلك في مشارق الأرض ومغاربها، يعني فشو هذه المعاصي وانتشارها، يعني فشو هذه المعاصي وانتشارها في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار، يعني أن هذه النار سيكون ضوءها عظيما وتكون حرارتها عظيمة أيضا. قال بإضاءة تلك النار ما حول المستوقد، وشبه الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان، وبين تعديهم حدود الله وحرصهم على استيفاء تلك اللذات والشهوات، وكذلك منعه إياهم عن ذلك بأخذ حجزهم بالفراش التي تقتحم هذه النار وتغلب المستوقد على دفعهن عن الاقتحام، كما أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة والاستدفاء وغير ذلك، والفراش لجهلها جعلته سببا لهلاكها، أي أن هذه الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى لينتفع الناس بها، ولم يجعل هذه الدنيا لأجل أن يفسد الناس وأن يكون الناس هلكا في نار جهنم والعياذ بالله. فأنت في هذه الدنيا اجعل حياتك واجعل دنياك لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تكن كذلك الرجل الآخر الذي سخر هذه الدنيا لمعصية الله سبحانه وتعالى. يقول كما أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة والاستدفاء وغير ذلك، والفراش لجهلها جعلته سببا لهلاكها، فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء الأمة واجتنابها ما هو سبب هلاكهم، وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها مقتضية لترديهم. وفي قوله آخذ بحجزكم استعارة مثل حالة منعه الأمة عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحجزة صاحبه الذي يكاد يهوي في مهوات مهلكة. انتهى كلامه رحمه الله. فحال النبي صلى الله عليه وسلم مع حال هذه الأمة كمثل رجل أيضا يمشي على طرف جبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك هذا الرجل حتى لا يسقط ويهلك والعياذ بالله. وهذا الحديث لنا معه وقفات. أولا نجد فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته. يقول الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، إلا أنه يتألم ويحزن ويضيق صدره لإعراض الناس عن دعوته، وهو يراهم أمام عينه يضلون عن الصراط المستقيم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال له: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ما عليك من أولئك الناس الذين يريدون الضلال ويريدون الهلاك، ما عليك منهم أيها النبي، وإنما عليك أن تبلغ، ما على الرسول إلا البلاغ. وقال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر عليهم ولا تحزن عليهم. قال الله أيضا له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني أنك كلما بلغتهم ودعوتهم ما زادهم هذا إلا كفرا وطغيانا والعياذ بالله. فلست مسؤولا عن شقائهم، ولست مسؤولا عن ضلالهم إذا امتنعوا عن الإيمان، وإنما عليك أيها النبي، عليك بالبلاغ وعلينا الحساب. فلا تحزن عليهم إذا أرادوا طريق الهلاك، ولا تحزن عليهم إذا أرادوا طريق الشقاء. كذلك أنت أيها المسلم، إذا دعوت الناس إلى الحق أو نصحتهم أو وجهتهم، فلا تحزن إذا رأيت منهم كبرا، ولا تحزن إذا رأيت منهم عنادا، ولا تحزن إذا رأيتهم لا يهتدون ولا يسلكون الطريق المستقيم، لأنه هو الذي أراد هذا. ما عليك إلا أن تبلغ أمر الله سبحانه وتعالى وتبلغ النصح والتوجيه لهم. نعم، تحزن ويضيق صدرك أن لا يكونوا مؤمنين أو أن لا يسلكوا الطريق المستقيم، ولكنه هو الذي أراد هذا الطريق. وكذلك نجد من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس أنه صلى الله عليه وسلم تجد سيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بحرصه عليه السلام على دعوة الناس إلى الهدى. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جيء له بأسير يقال له ثمامة ابن أثال، وجيء به فربط في سارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه من الغد فقال مثل ما قال، ثم جاءه في يوم ثالث فجاء فقال مثل ما قال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. ثم بعد ذلك انطلق ثمامة فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وقال له: يا رسول الله، لقد كان أبغض رجل إلي في هذه الأرض هو وجهك، ثم أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. مستمعين الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وقال له: لقد كان دينك أبغض دين إلي، ثم أصبح هذا الدين هو أحب الدين كله إلي، ووالله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقتل هذا الأسير، إلا أن حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وعلى أن يبلغ دعوته إلى الناس منعه صلى الله عليه وسلم أن يواجه الإساءة إلا بالإحسان. ومن النماذج أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، فجاءه وهو في فراش الموت فدعاه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له وهو يتلطف إليه: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فما كان من أصحاب السوء إلا أنهم قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم مات أبو طالب وهو على ملة عبد المطلب. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أقرب الناس وأبعد الناس وجميع الناس على هدايتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم عظم نار جهنم وخطورتها على الإنسان. فينبغي عليك أيها المسلم أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقتدي به وأن تفعل ما يأمرك به وأن تنتهي عما يزجرك عنه. كذلك أيضا من الفوائد بيان عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه كان لا يألو جهدا في أن يمنعها ويصدها عن كل ما يضرها في دينها ودنياها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يبين للأمة ما يقربهم إلى الله وما يقربهم إلى الجنة، ويحذرهم ويزجرهم عن كل ما يقربهم إلى النار ويباعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد أنك إذا رأيت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاعلم أنه شر، ولا تقول هل هو للكراهة أم للتحريم، انتهي مباشرة. للأسف نجد اليوم أن الناس يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سنة، ويفعلون الأمر المكروه لأنه مكروه، وهذا لم يكن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتمرون بأمره ولا يسألونه هل هو سنة أم واجب، بل يفعلونه على أنه واجب ولا يقولون أنه سنة أم أولى. وكذلك إذا نهاهم عن أمر لا يسألونه هل هذا أمر للكراهة هل هو للتحريم، وإنما هذه المسائل جاءت لأجل بيان الإثم أو عدم الإثم أو الإلزام أو عدم الإلزام، من باب التحرير ومن باب المناقشة العلمية. ولكن من باب العمل فيكون الأمر مختلفا تماما، تفعل كل ما أمرك الله عز وجل به ما استطعت، وتنتهي عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن الإنسان بحاجة إلى أسلوب التحذير وبحاجة إلى أسلوب النظارة، لأن من الناس من لا يتعظ بالتبشير بل يحتاج إلى التخويف قليلا. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وخوف أمته من أن يكونوا واقعين في المحذور فيقعون في نار جهنم إلا أن يتغمدهم الله سبحانه وتعالى برحمته. كذلك نجد في هذا الحديث بيان نظرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، وأن نظرته هي نظرة الشفقة والرحمة وليست نظرة المتعالي المتعالم المتكبر، فقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بهذه الأمة ومشفقا على هذه الأمة، يريد لهم الخير ويريد لهم أن يدخلوا هذه الجنة وأن لا يمس أحد من المسلمين في نار جهنم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من نار جهنم وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.